ايه تسلمين. طيب علاج بالرقية الشرعية، وروحوا ابحثوا عن راقي او ارقوا انفسكم انتو، اهتمي بزيت الزيتون الدافي يكون مايل للسخونية شوي على منطقة العمود الفقري ليليا، اقرأي عليها الآيات اللي بقول عليها مهمة جدا انه انت تقرأين عليها اللي بقول الآن. سورة الفاتحة 7 مرات، الخمس الأوائل من سورة البقرة، آية الكرسي مكرر 3 مرات، خواتيم سورة البقرة، الآية 127 اعتقد في سورة البقرة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، والآية قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل حتى آخرها، الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت حتى آخر الآية. بعدين تقرأين الآية والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بعدين تقرأين الآية 2 في سورة الحشر، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنا مستعد في الكلام لأن الكمية طويلة فأبغى توصل. نعم. بعدين تقرأين الخمس الأوائل من سورة الصافات، تقرأين سورة الزلزلة مكرر، بعدين تقرأين الكافرون والفلق والإخلاص والناس كل واحدة منهم 3 مرات أو 5 أو 7. بعدين تمثين بزيت زيتون يكون كمية كبيرة جدا من 3 لتر إلى 4 لتر إلى 5 لتر، ثم تنفثون فيه بعد ما تقرأوا القراءات هذه كاملة، تنفثون بهذا الزيت وتبدون كلكم تستخدمونه شربا قبل وجبة العشاء بنص ساعة ملعقة كل واحد منكم، ودهن الظهر كامل ومنطقة الأقدام ليليا بدون انقطاع حتى يتم الشفاء. ترشون البيت، كل البيت ترشونه بالماء البارد وعليه صورة الصافات والزلزلة. طيب فيني أحكيك شغلة بعد أمرك سريع يا شيخ؟ أنا عندي أخوي الكبير الله يعزك معه بواسير، وبواسير عم يصير معه مثل النزيف، صار له شي 5 سنين بهالحالة حرام. طيب تستعينوا بالله سبحانه وتعالى واسأل الله أن يكون نافع ذلك الأمر، جيبوا عسل وجيبوا فازلين، عسل وفازلين، ثم طبعا الفازلين يتجمد، ثم حطوا ملعقة عسل بعد ما ترقون عليه رقية شرعية سورة الفاتحة وآية الشفاء، ثم تحطونه مع بعض وتمزجونه مع بعض في علبة واحدة، ثم يبرد في فريزر أو كذا بشكل زي التحميلة بالضبط نفس طريقة التحميل. نعم. ثم يقصدر بعد ما يجمد يقصدر ويصير يستخدم كل يوم حبة واحدة بوضعها في المنطقة المبتلة. فيني أسألك بس سؤال أخير بعد أمرك؟ ايه فيكي يا شيخ الله يخليك، نحن كنا نروح عند راقي وما بعرف اذا لازم احكي هذا الموضوع، عطانا حرز واللي هو الحرز انه كرمال اسكتي بامرك لا تروحون لاي احد يعطيكم شيء غير كتاب الله وسنه رسوله، حرز ما حرز هذا بطيخ، هذا يعطيكم اذى بامرك. بس خليني اسالك سؤال، انا كيف فيني افتك من هذا الشيء اللي عنا يا تفتكين منها؟ تاخذين الشيء هذا اللي انتم اعطاكم اياه وتقرؤون عليه الفلق وعليه ايه الكرسي وتحرقون التلفون وتقولون لا اله الا الله محمد رسول الله اعوذ بالله من شر ما فعلنا وقدمنا عليه واكثروا من الاستغفار ولا تعود لمثل ذلك. انتهى. بامرك يا شيخ، ما تواخذنا. استودعت الله. الله معك، مع السلامه. يا هلا. انزلي. كابتن عبد الله نورت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا كابتن، شلونك؟ الله يحييك ويبقيك يا شيخ فهد. أنا يقولوا لي اكتبوا لي تحت أمانة وسطنا عند الشيخ يطلعنا قيست، والله أنا بعد ما طلعت قيست حاس حالي وزير النفط يعني من الزحمة اللي عندك ما شاء الله. أضحك الله سنك يا شيخ، بارك الله فيك. يعني وين أتوسط لكم؟ أنا بعد زحمة وكون طلعت. الله يسعد قلبك والله. شوف الحمد لله كل يوم يجينا واحد لازم ندخل علينا بنكته ولا بحركه نضحك ونستانس. طيب تفضل وزير النفط كابتن عبد الله. شيخ عندي حلم حلمته تقريبا كل الاحلام هذه قبل 9 اشهر يعني تقريبا، وانا رايح لصلاه الجمعه ماشي للمسجد معي ناس والله اني ما اعرفهم، هذا اول حلم. كنا لابسين كنا ثياب بيض وكنا معنا سجادة ورايحين، واحد قال لي انت علامك زعلان، كلهم يضحكوا قال علامك زعلان، قلت له موضوعي، قلت له انا بالوظيفة كذا كذا كذا ومي راضي تيجي وانا ادعي لها ووصل يود كذا، قلت يعني انا يعني زي ما تقول ماني قاطع صلاتي ماني كذا، قاعد اشرح له في الموضوع. قال لي ما عليك راح تجيك، وابتسم في الحلم. هذا أول حلم. هذا رزق قادم لك، هذا رزق قادم لك وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وصرف أذى وعبادة. نعم خير. طيب الثاني طول عمر شو اسمه، دخلت على أبوي في الغرفة وكان يكلم جوا، قال لي كلمت لك شخص إن شاء الله يزبط أمورك في هالوظيفة كذا. والله أنا قلت إني ممكن على إني أفكر فيها على الوظيفة، يعني في الواقع أفكر فيها فأني أحلم فيها، فهذا هل هذا صح ولا؟ نعم صح، هذا حديث نفس تطابق مع أفكارك. إيه بس في عندي موضوع شيخ، وش ما أقدر أقوله قدام العام. والله الموضوع يمكن وأنا عمري له 13 سنة موضوع هذا، يمكن حتى ما قلت لا أنت أول شخص أقوله، لا لأبوي ولا لأمي ولا أخواني، ما عمري قلت لأحد. في مضايق في حاجة ما تقوله لي؟ أيها بقوله لك شخصيا، يعني حتى ما أقدر أقول طيب. للمشرفين ولا أقوله، هو مهم والله صدق. شكرا يا كابتن عبد الله، بيض الله وجهك جمل الله حالك أخوي الكابتن عبد الله، شكرا لدعمك. طيب اسمع، ادخل على البايو فوق على الصورة عندك، أكبس عليها وادخل على الأصفر، سوي إضافة وارسل عليه على طول، قول أنا اللي كنت معك قبل شوي وقلت لك في موضوع مهم، اكتب كذا على السناب. طيب. والسلام عليكم، أنا اللي كلمتك قبل شوي وقلت لك إن عندي موضوع خاص أبغى أقوله لك. يا شيخ أنا من 2019 شفت منام، إنه بالمنام شفت حالي إنه في خيط رابط ظهري، وهذا الخيط خيط بيكون القش وراقي، يعني وفي راقي عم يسحب الخيط من ظهري. قال هذا الخيط المحطوط على ظهري كرمال إنه ما أتزوج. وبعد ما صحيت من المنام مسكني ألم بظهري بشكل مو طبيعي طبعا، وأنا للحين يا شيخ من 2019 للحين وأنا أعاني الله يكرمك دورة الشهرية، دائما يجيني ألم مو طبيعي وملخبط أحيانا، مرة تزود مرة تنقص مرة تقدم مرة تأخر، مش مضطرب على طول. ومعي كياس ماي، وكل ما تجي كل ما أمرض يعني تجيني ألم مو طبيعي، وحتى ضلني صرخ واستفراغ. أنت وين؟ ورحت على أنا من سوريا ساكنين بلبنان. يا مرحبا حياك الله، نورتينا أختي الغالية. طيب أنا بعطيك الرؤية وبعطيك حلول. لا لا لا ترجفين، كم عمرك أنت الحين؟ أنا دخلت على 24. زوجتي ولا لا؟ لا يا شيخ عندي تعطيل، كل ما مثلا تقدم لي شخص او انا مثلا ما يمشي الحال ابدا. يمشي الحال، يمشي بقدره الله سبحانه وتعالى، لان الرؤيه هذه تشير الى انه فعلا انت اوذيتي باذى محطوط بالظهر بالعمود الفقري تقريبا او بالاضلاع، ممتد حتى اسفل الظهر. انا خليني اسالك، عندك مشاكل غير الارحام، عندك مشاكل بالاقدام خاصه بالافخاذ او برؤوس الاقدام؟ صحيح عندي وجع، نحن كعائلة دائما يا شيخ عنا وجع، عنا تعصيب بشكل مو طبيعي، نحن تعطيل بحياتنا، يعني من 10 سنين ونحن طلعنا من سوريا ونحن أمورنا واقفة. طيب اسمعيني ركزي معي الله يرضى عليك، أنت قاعدة تسجلي الشاشة ولا لا يا ريري؟ عم سجل الشاشة.